أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما الفرق بين لمعة الاعتقاد والعقيدة الواسطية؟ ومن أراد دراسة كتاب في العقيدة بعد كتاب التوحيد فأيهما يرجح؟ الكتابان مهمان في هذا الباب في مجال الاعتقاد، وكتب العقائد ليست مثل كتب الفقه، يمكن الاستغناء ببعضها عن بعض. كتب العقائد يوجد في بعضها ما لا يوجد، وهي ليست على ترتيب واحد، وليست طريقتها ومنهجها وأسلوبها واحدا، وإن كانت المادة في الأصل مادة الاعتقاد واحدة والعقيدة واحدة، لكن هذا يبحث مسائل وذلك يبحث مسائل أخرى، فلا يمكن أن يستغنى بالواسطية عن الحموية ولا بالحموية عن التدمرية، لا يمكن أن يستغنى ببعضها، والطحاوية أيضا لا يمكن أن يستغنى عنها. فعلى طالب العلم أن يقرأ جميع هذه الكتب ويرتبها الأسهل ثم الذي هو أشد منه، ثم إلى أن يصل إلى مهمات كتب الاعتقاد المطولة والمسندة من كتب السنة عند أهل السنة. المقصود أن هذه أن اللمعة لا يستغنى بها عن الواسطية ولا العكس، وطالب العلم يقرأهما، وإن بدأ بلمعة الاعتقاد ثم الواسطية كان، لأن كان اللمعة أسهل من الواسطية، والواسطية سهلة، من أسهل ما كتب شيخ الإسلام وأجمع وأخصر الواسطية، وهي لبنة أولى يستفاد منها ويستعان بها على فهم ما فوقها. يقول: ذكرتم في دروس مضت كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني، وقد قرأت بعض ما في الكتاب وأعجبني جدا ما ذكر فيه من بعض الموجودات والغرائب، ولكن ذكر فيه بعض المخلوقات يقول مثل المتشيطنة ومتستبطنة، ما أدري والله، وما في الجزر لا يدخل العقل ولا يتصور وجوده، فهل من توجيه؟ على كل حال، لا يدخل العقل ولا يدل عليه دليل ما تم ملزم، يكون من باب الإخبار فقط، مثل ما ذكروا عن طائر يسمونه الرخ، موجود متكلم عليه في كتب الحيوانات، مثل الدميري تكلموا عليه وذكروا من حجمه شيء لا يدخل العقل. ذكروا أن قوما انكسرت سفينتهم فأووا إلى جزيرة، فلما أوقدوا نيرانهم تحركت هذه الجزيرة، تحركت فإذا بها بيضة لهذا الطائر، فاقتلع جزيرة أخرى وألقاها عليهم. كلام. وإذا فرش جناحيه وبسطهما غابت الشمس، خلاص ما عاد مثل هذه الأمور أنت مكلف بها باعتقادها وتصديقها، خل تمر نكتة تمر، يعني إذا تحدث بها في مجلس ما يضيرك، مثل الحديث عن بني إسرائيل. ها؟ مثل الحديث عن بني إسرائيل فلا يمنعنا مسألة، لكن ما وإن قرن بالحديث عنها ما يكذبها والسخرية منها لا بأس، لكن مثل هذه ما تعوق عن تحصيل الفوائد في بعض الكتب. كتاب حياة الحيوان فيه ما هو أشد من ذلك، فيه أمور قد تلتحق بالشعوذة في خصائص الحيوانات، في كل حيوان أو طائر أو شيء يذكر خواصه، كثير منها شعوذة، وقد يكون فيها شوب سحر، لكن ما يمنع أن تأخذ المعلومات عن هذا الحيوان من فقيه، وتأخذ أيضا حكم أكله، لأن كثير من الحيوانات التي ذكرها وذكر أحكامها لا توجد في كتب الفقه، وهذا الفارغ خلاص ألغه. وفيه أيضا قصص وفوائد وغرائب وتواريخ وأدب، محشود من الفوائد، هو مملوء. ومثل هذه الآفة الموجودة فيه، يعني لا يقرأ فيه شخص ما غير طالب علم ولا شيء يتأثر بمثل هذه الأمور. رأس الهدهد إذا جعلته في وسادتك ما أدري شو يصير لك، وكذا، وريشة من جناح طائر كذا، كل هذه نوع من السحر. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه، كما تقدم حكاية قولهم، قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف، لأن قول المعتزلة كما تقدم أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، يعني كسائر خلقه. نعم. وإضافته إليه إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلمة عما يعني هذا رأيه، إن كلام الله مثل بيت الله وناقة الله، إضافة تشريف، لكن سيأتي بكلام المؤلف مما هو منقول عن شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما من أئمة الإسلام أن الإضافة إلى الله جل وعلا إما أن تكون معاني، وإما أن تكون أجسام محسوسة ذوات، فالأجسام مخلوقة والمعاني صفات. نعم. يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له، كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف انتقص بكونه لا يكلمهم، فضد الكلام الخرس نقص. نعم. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرفوا بالله من أعرف أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم يعني إذا أثبتنا صفة الكلام لله جل وعلا وهي ثابتة لبعض المخلوقات فقد شبهناه ببعض خلقه، وقلنا أنه يتكلم والإنسان يتكلم شبهناه به. لكن إذا قلنا أن كلامه على ما يليق بجلاله وعظمته وكلام المخلوق على ما يليق بهم انتفى التشبيه. وهكذا الكلام في سائر الصفات وهو فرع عن الكلام في الذات، كما أن له جل وعلا ذات لا تشبه الذوات، فكذلك له صفات لا تشبه الصفات ومنها صفة الكلام. شو؟ دين الله تشريف فيها عيان، إيه؟ فيها أشياء قائمة ترى. شو شرع الله كله؟ نعم. إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. ألا ترى أنه تعالى قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. يعني هل هذا الكلام مثل كلام المخلوق؟ كلام السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، هل هم مثل كلام المخلوق؟ الإنسان الذي يتكلم يصدر من الفم و بالحروف المعروفة مثل كلام السماوات والأرض ومثل كلام اليد وشهادة الرجل، كل كلام كل أحد بما يخصه ويليق به. نعم. فنحن نؤمن أنه تكلم ولا نعلم كيف أنها صلى الله عليه. فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت. تسبيح الحصى والطعام بيده عليه الصلاة والسلام، والحجر الذي كان يسلم عليه في الجاهلية قبل البعثة ويعرفه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاءت بذلك السنة. نعم. كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: منه بدا بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله: قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة الذي به ينتفي المجاز. إذا أكد الفعل بالمصدر تأكدت فيه الحقيقة. نعم. كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة، النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى وكلم الله موسى بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال له هل تصورون أن العرب لا يستطيعون أن ينطقوا بهذا؟ لا يستطيعون، لسانه لا يطاوعه إلى أن بدأ اللحن وقرئ على المنبر يا ليتها كانت القاضية، وكان العرب لا يستطيعون. والقصة بين سيبويه والكسائي في المسألة الزنبورية المشهورة، فإذا هو إياها جاءوا بأعراب يحكمون، قالوا انطق كما قال الكسائي، حجز، قال انطق وانطق وقول صحيح بس، حجز، ما يستطيع ينطق. لكن رد أبي عمرو بن العلاء مفحم لهذا المعتزلي. نعم. فقال له أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما يستطيع بحال من الأحوال أن يقول كلمه ربه، لابد أن يقول كلم ربه، لابد، ما يستطيع أن يقول كلمه ربه، ما تجي كلمه ربه، كلاهما مفعول ولا فاعل، ما تجي، لابد إن ما أن يقول كلم ربه أو كلمه ربه، ولا ثالث لهما. والحذف من القرآن حذف حرف كفر، هذا مجمع عليه. المقصود أن البهت المعتزلي فاضطروا أن يحرفوا المعنى، عجزوا عن تحريف اللفظ فلجأوا إلى تحريف المعنى، فقالوا كلمه ربه جرحه بأظافير الحكمة. الكلم هو الجرح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله يعني يجرح، كلمه جرحه. طيب جرحه مدح ولا ذم ولا عدوان ولا وش يصير؟ ها، هذيان، هذا تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعها. عمل اليهود جرحه بأظافير الحكمة، لأنهم عاجزوا عن تحريف اللفظ، إذا استطاعوا تحريف اللفظ هو أسهل، لكن تحريف المعنى في مثل هذه الطريقة الممجوجة جرحه، يعني لما رجع إلى قومه في ذبيت جروح بأظافير الحكمة، هذا كلام، وش الحكمة لها أظافير؟ نعم. فبهت المعتزلي، وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب رحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم. رواه ابن ماجة وغيره. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات الحديث في إسناده ضعف، لكن له شواهد تثبت مسألة الرؤية وعلو الله جل وعلا كونه ينزل عليهم ويشرف عليهم من فوق، تدل لها أدل نصوص كثيرة قطعية متواترة. نعم. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات الرؤية وإثبات العلو، وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحد؟ إنما يختلف باختلاف اللغات، اختلف ألفاظه باختلاف اللغات، وإنما معناه واحد كما هو قول الأشعرية ومن والكلابية، يقولون هو تكلم في الأزل كلام واحد ما يتغير، معانيه واحدة ولكن ألفاظه مختلفة بحسب ما تقتضي لغة من نزل إليهم. والله المستعان. نعم. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فأهانهم بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم هو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. جوابا لقولهم: ربنا أخرجنا فإن عدنا. نعم. اخسأوا فيها ولا تكلم، فالمنفي هو تكليم التكريم، أما تكليم التبكيت والتقريع فثبت في هذه الآية وغيرها من نظائرها. نعم. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. وقال البخاري: ولا يكلمهم، يقول ولا يكلمهم وهو لا يكلم المؤمنين، ما صار في هذا توبيخ ولا تقريع ولا غير ذلك ما يتعلق بهذا المقام الذي يناسب حالهم. نعم. شلون؟ يقول لك القرآن اللي عندنا هو الإنجيل، بس إن هذا بالعربية وذاك بالسريانية، وهو التوراة إلا أن التوراة بالعبرية. هم شيء أو لا يقولون هو الكلام النفسي، غير المعتزلة يقول الكلام النفسي، وتكلم مرة واحدة في الأزل بجميع ما يريد إلى قيام الساعة وهو واحد عنده واحد، إن أراد أن أرسله إلى اليهود فهو باللغة العبرية، يعني سورة البقرة موجودة في الديانات كلها لكن كلهم في لغته، وآل عمران كذلك، وثبت يدا والمجادلة وغيرها كلها موجودة في هذه الكتب، إلا أنها تختلف باختلاف اللغات. كلام الله واحد، إن عبر عنه بالعبرية صار توراة، وبالعربية يصير قرآن، وبالسريانية يصير إنجيل. وين؟ كلام نفسي، يعني الكلام النفسي ينسب إلى الشخص، ينسب إلى المتكلم، ما في أصل الكلام، ما في حروف ولا أصوات، يسمونه كلام نفسي ويعتمدون على كلامي أو على بيت منسوب ما يدر عن صحته إلى شخص نصراني، والنصارى معروف كلامهم أو عقيدتهم في الكلام، يقول إن الكلام لفي الفؤاد، ما هو بالكلام على اللسان، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وقلنا في حديث نزول جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام الغار ومجيء أو ذهاب خديجة بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ورقة بن نوفل وقال له اقرأ ابن أخي فقرأ اقرأ فقرأ عليه سورة اقرأ أول ما نزل من القرآن. ما قال ورقة أن هذا عندنا, هذا هو إنجيلنا وأنا أكتب الإنجيل بالعربية وهذه السورة عندي, لأنه يكتب الإنجيل بالعربية, فإذا كتب الإنجيل بالعربية صار قرآن. وهل هذا هو الواقع؟ الأناجيل الموجودة والأسفار اللي يسمونها مقدسة عندهم لو كتبت باللغة العربية صارت قرآن, ترجمت للغة العربية وصارت هذيان ما له أول ولا آخر, لأنها محرفة مو بذ الذي نزل من عند الله. هذا الناموس يعني الملك, الملك ما هو المقروء. هي جبريل عليه السلام. نعم. وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. وساق فيه عدة أحاديث: فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم, فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة. وأعلى نعيمها وأفضله: الذي ما طابت لأهلها إلا به. وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء والقرآن شيء, فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا. فمن أعجب العجب, وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم, وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى, وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله. فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها, مع أنه صفة من صفاته به تكون. لماذا لا يكون فعل المخلوق مشمول بقوله تعالى: الله خالق كل شيء, وفعل المخلوق أفعال العباد أشياء, فعل العباد شيء, لماذا يخرج عن خالق كل شيء ويقولون المخلوق يخلق فعله؟ نعم. يقول طيب: الله خالق كل شيء, ما صنعته أنت؟ يقولون ما يدخل في هذه الآية. ليش ما يدخل؟ هو يبي يثبت أنهم أخرجوا أفعال العباد, نعم, وأدخلوا فعله جل وعلا, ما برد رد رد لا رد رد كيف يخرجون كلام العباد يخرجونه ويقول هم الذين يفعلون يخلقونه وينسب إليهم ولا ينسبون كلامه إليه, يقول مخلوق. أيهما أولى بدخول الله خالق كل شيء؟ أفعال العباد. نعم. وأدخلوا كلام الله في عمومها, مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة, إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ففرق بين الخلق والأمر, فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له, فيلزم التسلسل, وهذا باطل. وهو باطل. وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما, وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام، يعني الله جل وعلا فرق بين الخلق والأمر، فالخلق شيء والأمر شيء آخر. الأمر كلام والخلق فعل، وإذا قالوا إن الكلام مخلوق ما صار بينهم فرق، كلها مخلوقة، الخلق والأمر شيء واحد. نعم. وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله. ما قالوا نطقنا، قالوا أنطقنا. نعم. ولم تقل أيضا نطق الله. نعم. ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. كل كلام في الوجود كلام، يعني الكلام الذي فيه السب والشتم واللعن والقذف والسب والكفر كله كلام الله، كل كلام في الوجود كلام، سواء كان هذا الكلام منثورا أو منظوما. ولا يستكثر مثل هذا الكلام من شخص، أن وجود عنده وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، فلا ينزهون الله جل وعلا عن الذوات القبيحة، لا عن كلب ولا عن خنزير، الله متمثل في هذا الحيوان، تعالى الله ما يقولون. ولا يستغرب أن يقول ابن عربي: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، لأنه ما في فرق عندهم بين ذكر الله وبين السب والشتم واللعن والقذف والنطق بأقبح الكلام، لأنه كل كلام الله، هذا وهذا ما في فرق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره. ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك، وبمثل ذلك ألزم يتكلم بكلام لا يستطيع الإنسان أن ينطق به، لا يستطيع الإنسان النطق به، فيفعلون الأفاعل من الفواحش، الأفاعيل من الفواحش والمنكرات، ويتصورون الخالق في المفعول به، ويتقربون بذلك إلى الله جل وعلا، تعالى الله عما، لأن كل الخالق والمخلوق هو موجود في كل شيء، وأي كفر أعظم من هذا. نعم. يترجم ويبين ما له وما عليه، علم قال يلزم أن يكون من أعلام الإسلام علم على العالمية عن الشهرة. الله المستعان. نعم. ها؟ حتى نبلاء في في في يعني مو بناس عاديين، رؤوس المبتدعة مو عباقرة أذكياء، وما وهقهم وأوصلهم إلى هذه المراتب إلا زيادة الذكاء مع تخلف الذكاء والاسترسال مع الأفكار والعقول والتلكب عن قال الله وقال الرسول. هذه عقوبات. فعلى طالب العلم أن يكون تعظيم الوحيين نصب عينيه لئلا يضل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم. وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم مع بشر، هذا الذي يقول سبحان ربي الأسفل تعالى الله عما يقولون. نعم. بين يدي المأمون، لأنه في موجود في كل مكان، ما في فرق بين العلو والسفل، يمين شمال، موجود في كل مكان، مثل اللي تقدم أنه يقول وجود يونس في بطن الحوت قربه من الله جل وعلا كقرب محمد حينما أسري به إلى ما فوق السماوات. نعم. بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة، فقال بشر: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التأويل بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ يعني مسألة متعلقة بالله جل وعلا يكون الحكم فيها لأفكار الناس وآرائهم، وليدع مطالبتي بنص التنزيل، مجرد ما يسمع مثل هذا الكلام يجزم بأن المناظر على باطل. نعم. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل أنت. وطمع في، فقلت له: يلزمك. يعني لعل الحجة تخون ولا يحضرني السؤال، أو أسأل بسؤال يمكنه الجواب عنه. نعم. فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول: إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. قال: أقول إما أن يكون خلقه في نفسه، أو يكون خلقه مستقلا بذاته ونفسه، أو خلقه بغيره. نعم. فكان الجواب: قال أقول: خلقه كما خلق الأشياء كلها. ما أجاب عن الاحتمالات الثلاثة، وحاد عن الجواب. فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرى فقد انقطع. فقال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون منه شيء مخلوقا، وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة. الحيدة كتاب مشهور في المناظرة بين الكناني وبين بشر المريسي، وينقل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهي مستفيضة وشهرتها تغني عن إسنادها بين أهل العلم، والاستفاضة يثبت بها النسب، استفاضة يثبت بها النسب الذي تترتب عليه أحكامه وآثاره، وتثبت بها نسبة الكتب إذا لم يكن ما فيها مخالفا لأقوال الرجل واعتقاده وأصوله. كانت جاري على أصوله واستفاضت تداولها أهل العلم. والذهبي رحمه الله باعتبار أن سند هذه الرسالة وهذا الكتاب فيه من فيه ممن طعين فيه وتكلم فيه، قال النسبة ليست صحيحة. كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد لم يثبته الذهبي، ونقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من 100 موضع من كتاب منهاج السنة وينسبه للإمام أحمد. فمجرد أن يوجد الخلل في الإسناد الذهبي لا يثبت. طيب، كتاب تداوله العلماء ونقلوا عنه، وفي وقت من الأوقات مثلا نسي في رف أو في مكتبة بعيدة ولا شيء وانقطعت الصلة به، مثل في بعض مكتبات الغرب، مكتبات في تركيا مغلقة من 100 سنة ومئتي سنة والناس يتداولونها بالأسانيد. هذه 100 سنة ما فيها رواة، نقول إسنادها منقطع فلا تثبت بصحيح. أو وجد في أثناء السند راوي ضعيف، يعني القراء الآن قراء القرآن في أسانيدهم ضعاف، المحدثون الذين يرون الكتب بالأسانيد في طريقهم إلى الأئمة وناس ضعاف. هل يشترط أن يكون السند صحيح لنثبت صحيح البخاري، أو نثبت أو يكون القرآن صحيح لنثبت نثبته بإسناد منا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتخلله؟ كثير من الأسانيد المتداولة فيها مبتدعة وفيها ضعاف وفيها، وقد يكون في بعضها انقطاع، لكن شهرة هذه الكتب واستفاضتها بين أهل العلم وتداولها وقراءتها وإقراؤها وشرحها تكفي في نسبتها. نعم. وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. تدمر كل شيء، الريح التي أرسلت إلى عاد، هل دمرت السماوات والأرض؟ نعم، ما دمرت السماوات. تدمر كل شيء يقبل التدمير. نعم. ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة، وما يستحق التدمير. لا، العموم يقبل التخصيص، وهنا خصصت المساكن بالاستثناء، فلا يمكن الرد بها لأن العموم مخصص بالاستثناء، لكن السماوات والأرض ما خصصت، فهل دمرت؟ نعم. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء. المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة يعني ما ينقصها شيء، كاملة في أمر الملك.